الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا من التعليق على التحفة السنية بشرح المقدمة الآجر الرومية لمحمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أن الكلام عند علماء النحو وفي العربية أيضا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقلنا أن هذا هو أو أن هذه هي شروط الكلام عند العلماء، أن يكون لفظا وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا وأن يكون بالوضع العربي أي بلغة العرب. فإذا عدم شرط من هذه الشروط الأربعة فلا يكون كلاما عند العلماء، لا بد من استيفاء هذه الشروط الأربعة. ثم قال ابن أجروم رحمه الله: وأقسامه ثلاثة، أي وأقسام الكلام، وبعضهم جعلها أقسام الكلمة، وقولنا أقسام الكلمة أقرب. فالكلمة في لغة العرب إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. قال: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن هذا التقسيم هو من حيث التركيب، يعني يتركب كلام العرب من هذه الأقسام. أما من حيث الحقيقة فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا التقسيم ليس من قبيل الأمور التي يفتقر فيها إلى الدليل الشرعي، وإنما دليل هذا التقسيم هو استقراء لغة العرب. استقرأ علماؤنا لغة العرب فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فدليل التقسيم هو الاستقراء التام للغة العرب. قال الشارح رحمه الله وغفر له: وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما، إذن هذه الألفاظ هي أسماء، وكلها دلت على معنى في نفسها، غير أن هذا المعنى لم يقترن بزمان. فمحمد اسم يدل على ذات مسمات بهذا الاسم، وعلي اسم يدل على ذات مسمات بهذا الاسم، وكذا رجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، فكلها أسماء تدل على ذوات مسمات بها. وأيضا المعاني، فالاسم هو كلمة دلت على ذات أو معنى ولم تقترن بزمن. والذوات، الذوات أربع: إنسان وحيوان وجماد ونبات. إنسان مثل زيد وفاطمة ورجل وامرأة، وحيوان مثل أسد وناقة، وجماد مثل كتاب، قلم، حجر، أرض، ونبات مثل شجرة، برتقالة، موزة. هذه هي الذوات الأربع. أما المعاني فعلم وحمد وشجاعة وكرم ونبل وقوة. إذن الاسم إما أن يدل على ذات وإما أن يدل على معنى. وقوله دل على معنى أو القول دل على ذات أو معنى وغير مقترن بزمن، هذا معناه أن المعنى الذي دل عليه الاسم هذا المعنى ليس مقترنا بزمن معين من الأزمان الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. وإلا فهناك أسماء تدل على الزمن، ولكنها تدل على الزمن دلالة مجردة عن الحدث، تدل على الزمن دلالة مطلقة، مثل يوم أو ساعة أو سنة إلى آخر هذه الأسماء التي تدل على الزمن، لكنها تدل على الزمن دلالة مجردة عن الحدث. فقوله غير مقترن بزمن يقصد أن هذا المعنى ليس مرتبطا بزمن بعينه، لأن هذا الارتباط إنما هو في الفعل وليس في الاسم. فتجد الاسم يزيد عن الفعل في أنه يدل على معنى في نفسه، وهذا المعنى مقترن بزمن، هذا المعنى مقيد بزمن، إما بالزمن الماضي وإما بالحاضر وإما بالمستقبل كما سيأتي. قال: وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. إذن الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث وعلى الزمن. يدل على الحدث وارتباطه بزمن معين، إما بالزمان الماضي وهذا هو الفعل الماضي، وإما بالحاضر وهذا الفعل المضارع، وإما بالمستقبل وهذا الفعل المضارع وفعل الأمر. قال: نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. إذن دل على حدث وهو الكتابة، وهذا الحدث مقترن بالزمن الماضي، حدث وقع قبل زمن التكلم. فقبل قولي كتب كانت الكتابة قد وقعت وانتهت. ولذلك يعبر العلماء في تعريف بعض العلماء في تعريف الفعل الماضي أنه كلمة دلت على حدث وقع قبل زمن التكلم. قال: ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. هذا الأصل، الأصل أن الفعل الماضي إذا أطلق بلا قرينة تدل على أنه للمستقبل فإنه يكون للحال، مثل زيد يأكل، فالأصل أنه يأكل الآن، زيد يأكل، زيد يكتب. أما إن اقترن بقرينة تصرفه عن الدلالة على الحاضر إلى المستقبل فحينئذ يكون هذا الفعل دالا على المستقبل، مثل السين وسوف، فهما حرف تنفيس أو حرف استقبال. فإذا قلنا مثلا زيد سوف يكتب، فهذا هذه الكلمة سوف دلت على أن الكتابة ستكون في المستقبل. وإذا قلنا كذلك زيد سيكتب. المهم أن الأصل في الفعل المضارع ما لم تكن هناك قرينة تجعله للمستقبل، الأصل أن يكون للزمن الحاضر الآن. قال: ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمن التكلم. فإن الحدث الذي دل عليه هذا الفعل أو دلت عليه هذه الكلمة لن يقع إلا بعد صدور الكلمة مني. فأنا مثلا إن قلت لك اكتب فلن تقع الكتابة منك إلا بعد صدور الأمر مني. لذلك قالوا أنه يدل على المستقبل، إلا أن فعل الأمر يختلف عن سابقيه بأنه يزيد في دلالته على شيء ثالث. فالفعل بشكل عام يدل على الحدث والزمن الذي ارتبط به هذا الحدث، ولكن الفعل الأمر يدل على أمر ثالث وهو الطلب. إذن الفعل الماضي يدل على الحدث والزمن الذي اقترن به هذا الحدث، والفعل المضارع كذلك. أما فعل الأمر فيدل على ثلاثة أمور: يدل على الحدث، ويدل على الزمن الذي اقترن به هذا الحدث، ويدل كذلك على الطلب. فلا بد من دلالة فعل الأمر على الطلب. قال: ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب وضرب ويضرب واضرب. كل هذه كما ترون أفعال، منها الماضي ومنها المضارع ومنها الأمر. ثم قال: والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. هذه هي أقسام الفعل: فعل أمر، فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم كما بينت، يعني وقع في الزمان الماضي، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك، كل هذه أفعال ماضية. فإذا قلت كتب زيد، دلت هذه الجملة على أن كتابة زيد قد وقعت في الزمن الماضي، أو قد وقعت قبل تكلمي بهذه الجملة. وكذا إذا قلت خرج أو سمع أو فهم أو اشترك إلى آخر، كل هذا يدل على أن هذه الأفعال وقعت في الماضي، أي قبل تكلمي بها. قال: والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. الأصل أنه لزمن التكلم، الأصل أنه للحاضر، فإذا كانت هناك قرينة كما بينت كالسين وسوف، فحينئذ يكون أو تكون دلالة الفعل المضارع للمستقبل. قال: نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع ويبصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أربعة أحرف. الفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أربعة يقولون إشارة رابعة نروح في داهية. لا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أربعة أحرف، وتسمى بحروف المضارعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. فالفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من هذه الحروف، إما أن يبدأ بالهمزة، وإما أن يبدأ بالنون أو بالياء أو بالتاء، وجمعها بعض أهل العلم في قولك أنيت أنيت. فمثلا تقول أكتب، وهذه للمفرد المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، وكقولك نكتب، وهذه لجماعة المتكلمين سواء من الذكور أو من الإناث، وقولك يكتب، الياء تكون للغائب، الياء تكون للغائب إلا الغائبة المؤنثة أو الغائبتان المؤنثتان، فإنهما نستعمل معهما التاء. فنقول مثلا: هو يكتب، هما في المذكر، هما يكتبان، هم يكتبون، هن يكتبن. أما في الغائبة المؤنثة المفردة أو المثنى نقول: هي تكتب، هما تكتبان، الطالبتان تكتبان، أو الطالبة تكتب. أما التاء فتكون للمخاطب كله، وأيضا تكون للمفردة الغائبة أو المثنى الغائب المؤنث، فتقول: أنت تكتب، أنت تكتبين، أنتما تكتبان، أنتم تكتبون، أنتن تكتبن. إذن الفعل المضارع لابد أن يكون مبدوءا بحرف من أربعة أحرف، هي الهمزة والنون والياء والتاء. قال: والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. ولكن قبل هذا حتى نفصل أكثر في المضارع، إذن قلنا أن المضارع الأصل فيه أنه للحال، للحاضر، للآن، إلا إذا دل السياق على أنه للمستقبل، كقولنا مثلا أحب أن تكتب، أحب أن تكتب، فهنا أن دلت على أن الفعل المضارع للمستقبل. زيد سيكتب أيضا للمستقبل. سوف يصليهم نارا، هذا في المستقبل. أما إن تجرد عن القرينة ولم يدل السياق على أنه للمستقبل فالأصل أن ينصرف للحاضر. قال: والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. كل هذه الأفعال لن تقع أحداثها إلا في المستقبل، فلا بد من صدور الأمر بها أولا حتى تقع. قال: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، طرف الشيء. وقف زيد على حرف السقف، أي على طرف السقف. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، إذن الحرف لا يظهر معناه إن تجرد عن الكلام، يعني إن لم يكن في جملة أو لم يكن مع كلام آخر فإنه لا يمكن أن تعرف دلالة الحرف، فلا يظهر معناه إلا في غيره أو مع غيره من الكلام. فمثلا لو قلنا مثلا وا، فإن وا هذه لن تستطيع أن تفهم منها معنى، لا يمكنك ذلك حتى تضعها في جملة فيتجلى لك معناها في هذه الجملة، فتقول جاء زيد وبلال، فنفهم هنا أنها تدل على الجمع، يعني أنهما جاء جميعا، اشتركا في المجيء على حد سواء. وكأن تقول مثلا أو كما في قول الله جل وعلا هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذهب طائفة من المفسرين إلى أن الواو هنا للاستئناف، أي أنها استؤنفت جملة جديدة من عند الواو، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والبعض جعلها حرف عطف. المهم أردت بذلك أن أبين أن الحرف لا يتجلى لك معناه إذا جاءك وحده، أما إن وضع في سياق فإنه يتجلى المعنى من خلال السياق. وكذلك مثلا حرف من، فحرف من هو من حروف الجر، وهو يدل على أكثر من معنى، ولا يتجلى لك المعنى الذي يدل عليه إلا من خلال السياق الذي وضع فيه. فلو قلنا مثلا خرج زيد من البيت، فنفهم أن من هنا للابتداء. وإذا قلنا قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من القرآن، فهنا من للجنس، وهكذا مع سائر الحروف، مع سائر حروف المعاني. إذن قول المصنف، مصنف المتن ابن أجروم رحمه الله، وحرف جاء لمعنى ليخرج بهذا، أو لتخرج بهذا حروف البناء، فإن الحرف نوعان، حرف بناء وحرف معنى، أو حروف مبان وحروف معان. حروف البناء هي التي تبنى منها الكلمة، أما حروف المعاني فهي الحروف التي تبنى منها الجملة. حروف البناء هي الحروف التي تبنى بها الكلمة، أما حروف المعاني فهي الحروف التي تبنى منها الجملة، وتكون حروفا لمعنى في الجملة، لمعنى مراد في الجملة. فقولنا كاف ليس من حروف المعاني، وقولنا باء ليس من حروف المعاني، أما قولنا بي في الجملة كقولنا كتبت بالقلم، فهنا الباء تكون للاستعانة، أو تكون للإلصاق، أو تكون للمصاحبة، على خلاف بين العلماء. والباء تدل على معان كثيرة، وكذلك كما ترون في قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ففي هنا بمعنى على، فلو قلنا في فقط لا تفهم منها معنى، وإذا قلنا زيد في البيت ففي هنا للظرفية، وإذا قلنا قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء كانت في بمعنى على. المهم قال رحمه الله وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها. فتقول ذهبت من البيت مثلا، ثم شرع في ذكر أمثلة على الاسم والفعل والحرف. قال أمثلة للاسم: كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، فهد، نمر، ليمونة، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة، هؤلاء أنتم. كل هذه أسماء. ثم ذكر أمثلة على الفعل، قال مثل سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، أمن، يأمن، إيمن، رضي، يرضى، إرضى، صدق، يصدق، صدق، اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. وأمثلة للحرف، للحرف نعم، مثل من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، إن، ثم، أو. إذن الحروف على قسمين، حروف بناء وحروف معنى، والفعل على ثلاثة أقسام: فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. والاسم أيضا يأتي على ضروب، فمثلا اسم مظهر واسم مضمر واسم مبهم. فالاسم المظهر أو الاسم الظاهر مثل زيد رجل، امرأة، أسد، نعامة، قلم، كتاب، حمد، علم، شكر، إلى آخره، هذا اسم مظهر، اسم ظاهر. واسم مضمر وهو الضمائر، ضمائر التكلم وضمائر الخطاب وضمائر الغيبة، مثل أنا، أنت، أنت، هو، هي، إلى آخره. ومثل الضمير من قولك كتبت تو، والضمير من قولك له هو، الهاء، والضمير من قولك قرأنا نا. واسم مبهم، والاسم المبهم مثل هذا ومثل الذي. إذن الأسماء على ثلاثة أضرب: اسم مظهر، واسم مضمر، واسم مبهم. ثم جعل أسئلة في نهاية الدرس، وكان قد سألني بعض الإخوة أن أجيب عن الأسئلة في نهاية كل درس حتى يساعد ذلك في فهم ما شرح. فجاء في الدرس الأول من أسئلة: ما هو الكلام؟ الجواب: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى كونه لفظا؟ الجواب: أن يكون لفظاً مشتملاً على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. ما معنى كونه مفيداً؟ الجواب: أن يفيد فائدة تامة عند سامعه، بحيث لا يبقى السامع منتظراً لسماع المزيد. أن يفيد فائدة تامة، فلا يكون السامع للكلام بحاجة لأن يسمع أكثر حتى تتحقق لديه الفائدة التامة. يقول: ما معنى كونه مركبا؟ أي أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. هذا من حيث التعريف أو من حيث الحد، ولكن كما قلنا في الدرس الماضي يمكن أن تكون كلمة واحدة ولكنها مركبة في حقيقة الأمر، ولكن تركيبها تركيب تقديري، كقولنا مثلا: هل جاء زيد؟ فأنت تقول: نعم، نعم، هذه كلام مفيد لأنها وقعت جوابا على سؤال، فيكون الكلام بلا تقدير: نعم جاء زيد، أو نعم جاء. وأيضا إذا قلت: قم، اكتب، فقم كلام مفيد، جملة مفيدة، لأن الفعل قم دل على الضمير المستتر فيه وجوبا وهو أنت، لأنك بمجرد أن تسمعني أقول لك قم فهمت أنني آمرك بالقيام، فحينئذ تمتثل الأمر أو تعصي، يعني المهم فهمت أو حصلت عندك فائدة تامة. قال: ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ أي أن يكون من الكلام الذي وضعته العرب للتخاطب به فيما بينها، يعني من الكلام العربي. قال: مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما. جاء زيد، زيد مسلم، إن جاء زيد فأكرمه، زيد في البيت، ضرب بلال زيدا، هذه خمسة أمثلة. والأسئلة في درس اليوم: قال ما هو الاسم؟ نقول الاسم لغة هو ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها، دلت على ذات أو معنى، واقترنت ولم تقترن بزمن، ولم تقترن بزمن، مثل محمد أسد، قلم شجرة، حمد. قال: مثل للاسم بعشرة أمثلة. هذا سهل، زيد كتاب، كراسة، علم، جمل، بيت، قوة، نمر، خوف، سمكة. ما هو الفعل؟ الجواب: الفعل في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، يعني المعنى هذا اقترن بزمن، مثل كتب، الكتابة في الزمن الماضي، يقرأ، القراءة الآن، سيقرأ، القراءة في المستقبل، اقرأ، طلب القراءة في المستقبل. قال: إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر. وفعل الأمر، ما هو المضارع؟ الفعل المضارع هو كلمة تدل على حدث يقع الآن أو في المستقبل، يقع في زمن التكلم أو بعده. الفعل المضارع هو كلمة تدل على حدث يقع الآن أو في المستقبل. قال: ما هو فعل الأمر؟ فعل الأمر كلمة تدل على حدث يطلب وقوعه في المستقبل. الأمر كلمة دلت على حدث يطلب وقوعه في المستقبل، مثل اذهب، تعلم، نم. قال: ما هو الماضي؟ الماضي كلمة دلت على حدث وقع في الزمن الماضي، أو وقع قبل زمن التكلم. قال: مثل للفعل بعشرة أمثلة. في الماضي: كتب، قرأ، نام، مات. أسأل الله أن يطيل عمري وإياكم في طاعته. وقوله: ينام، هذا المضارع، ينام، يكتب، يقرأ، يذهب، يأكل. وللأمر: نم، كل، اقرأ، اذهب، سافر. قال: ما هو الحرف؟ الحرف هو كلمة تدل على معنى في غيرها، كلمة تدل على معنى في غيرها. لماذا؟ لأن معناها لا يظهر فيها وحده، إنما لابد أن تدخل في جملة من الكلام حتى يتجلى معناها من خلاله. قال: مثل للحرف بعشرة أمثلة. مثل لو، ومثل أو، من، إلى، لن، لم، هل، يا، في، على، ثم، إلى آخر. نعم. ثم بعد ذلك شرع في بيان علامات الاسم، وقال، قال ابن أجرّوم: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فذكر جملة من علامات الاسم، لكنه لم يذكر العلامة الأم أو العلامة الأهم، وهي الإسناد، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله عندما نتكلم عن هذا الدرس. ولكن قبل أن أبدأ في النظر في الأسئلة، لا أدري هل ترون الهدوء في شرح الكتاب هو أرجى للفهم بالنسبة لكم وأقرب إلى استساغة هذا العلم، أم ترون الإيجاز والسرعة في الانتهاء من الكتاب؟ يعني هذا من وجهة نظري، أعتقد أن التأني فقط في بداية الطلب حتى ترسخ المعلومة في نفس الطالب هو أفضل، وإلا فما يعني الأمر سهل، أن نوجز الأمر سيكون سهلا إن شاء الله، ولكن أخشى أن يكون الإيجاز سببا في خروج الطلبة أو كثير من الطلبة أو بعض الطلبة من الكتاب ولم يفهموه على النحو المرجو والمراد. فإن كنتم تريدون الإيجاز أخبروني، بارك الله فيكم، في التعليقات أو عن طريق الرسائل إلى إخواننا الذين ترسلون لهم الأسئلة، سواء بالموافقة على الاستمرار على هذا النحو حتى وإن أخذ الأمر منا شيئا من الوقت، أو أنني أوجز لكم في الشرح والتعليق على هذه التحفة. وكنت قد يعني عزمت على أن أعطي درسا ثانيا، يعني بحيث يكون في كل أسبوع درسان، ولكن قال لي بعض إخواننا الأفضل أن يكون درسا واحدا حتى يتمكن الإخوة من، هكذا قال، حتى يتمكن الإخوة من تفريغه، وأظن أن وراء الأمر أيضا حتى يتمكن الإخوة من فهمه واستساغته. المهم طالب العلم بشكل عام، فضلا عن طالب العربية، طالب العلم لابد أن يوطن نفسه على الصبر، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وهذا العلم إنما يتحقق على مر السنين، لذا كتب العلماء في آداب طالب العلم وفيما يجب على طالب العلم أن يتحلى به وأن يتصف به حتى لا يمل الطلب وحتى لا يرجع من أول الطريق أو من منتصفه. فالعلم هو أسمى ما يطلب في هذه الحياة، لأنه السبيل إلى معرفة الله رب العالمين، وشرف المعلوم إنما يدرك وشرف العلم إنما يدرك بشرف المعلوم، ونحن إنما نتعلم اللغة العربية أو غيرها من علوم الشريعة لأنها تعرفنا، علوم الشريعة ومن جملتها العربية تعرفنا بالله رب العالمين، وهذا مقصودنا وغايتنا. الغاية التي نسعى إليها هي الظفر بجنة عدن، لأنه لا سبيل إلى رؤية وجه الله جل وعلا إلا من خلالها، وهذا أعظم النعيم الذي ينعم الله رب العالمين به على عباده أن ينظروا إليه سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن ينظرون إليه يوم القيامة وينعمون بالنظر إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأشرف علم يطلبه امرؤ في حياته هو علم الإسلام. وعلى قدر الهمم يكون الطلب، وعلى قدر الصدق يكون الاستمرار، وعلى قدر الإخلاص يكون الانتفاع. فاصدقوا الله وأخلصوا له، ولتكن همتكم في السماء إن استطعتم، ولن يبلغ شيئا في العلم إلا من بذل فيه وقته وجهده وماله ونفسه. نسأل الله أن يردنا إلى الجد في طلب العلم ردا جميلا، وأن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والآن أنظر في الأسئلة إن شاء الله. الأسئلة أين؟ غيرتها لأجلك يا إبراهيم، غيرتها لأجلك يا أقصري. فلا يعيب المرء أن ينزل عند رغبة إخوانه ما لم يكن في ذلك مضرة وما لم يكن في ذلك عيب. نعم. ما زال في التعليقات، لا توجد هناك أسئلة أظن. يا أبا حذيفة، هل توجد لديك أسئلة؟ بارك الله فيك، على تليجرام. لا أظن أن هناك أسئلة. طيب، يعني رجاء فقط نحن يعني نتعاون و يعني أسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا حب النفع جميعا، وأن ينفع بعضنا بعضا، كل بما يقدر عليه وكل بما يستطيع. فالذي يجد شيئا من الكتاب أو شيئا من الشرح غير مفهوم فليسأل، يعني فليرسل السؤال، يكتبه في التعليقات أو يرسله إلى أخينا أبي حذيفة المغربي. أظن هو يعني على حسابه على تليجرام، أو بالطريقة التي يبينها هو إن شاء الله، وهو يرسلها إلي وأنا أنظر فيها وأجيب عليها إن شاء الله إن كان في لدي علم في ما يتعلق بالسؤال. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيك. هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في تعريف الكلام لغة؟ لأن أحد الإخوة سمع من الشيخ الكوني حفظه الله أنه يعرف الكلام يعني بتعريف المبتدعة، فظن أنه هناك خلاف بين أهل السنة. مسألة الخلاف أو مسألة وضع الحد للكلام لا أعلم من المتقدم. أنا لا أعلم، ربما أكون مخطئا في هذا، ربما يكون الأمر على خلاف ما أظن. أنا لا أعلم بين المتقدمين الأوائل كسيبويه والخليل بن أحمد وغيرهما وضعا للكلام أو تعريفا للكلام يختلف عن هذا التعريف الذي بينت لكم وذكرت لكم أنه بخلاف ما هو مشهور الآن في كتب الشروح وعلى ألسنة الشارحين. بارك الله فيكم. القول بأن الكلام في اللغة هو ما حصلت بسببه فائدة كاللفظ، هذا لا ليس مشكلة، كاللفظ هذه ليست مشكلة، والخط والكتابة والإشارة، هذا التعريف خطير حقيقة، يعني هذا تعريف خطير حقيقة. نعم نقل عن ابن هشام، نقل عن ابن هشام، ونحن يعني نقول أننا سلفيون، نقول أننا سلفيون، فالعبرة عندنا الدليل، العبرة عندنا الدليل، ليست قول فلان ولا قول فلان. الصحيح في الأمر هو أن الكلام لفظ مفهم، فيستوي تعريفه عند علماء العربية وعلماء النحو، والذي قاله المتقدمون فيما أعلم هو التعريف الذي ذكرت لكم. وممن صرح بهذا وهو من هو في معرفة أصول معاني الأصول العربية والجذور العربية ابن فارس رحمه الله، قال كما في معجم مقاييس اللغة له، قال هو لفظ مفهم فلا ينصرف عن هذا إلا بدليل. فأن أقول على خط في الأرض هذا كلام، أقول على إشارة هذا كلام، أنا أريد أن يقول لي أحد أن أحدا من المتقدمين من العرب الذين ندرس لغتهم أو ندرس القواعد لضبط لغتهم، أريد أن يأتي أحد بدليل يقول فيه أن العربية كان يعتبر الإشارة كلاما أو يعتبر الخط كلاما، نريد هذا. الكلام هو لفظ مفهم، الكلام هو قول مفيد، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو الجملة المفيدة. نعم. يقول هل الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وهل فيه قرينة؟ هل الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال؟ يدل عليهما معا، يعني هو يدل إما على الحال وإما على المستقبل، والأصل أنه للحال، الأصل أنه للحال، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه للمستقبل، وقد ذكرت بعض ذلك في الشرح، فقلت كقولنا مثلا أحب أن تكتب، أو زيد سيكتب، أو زيد سوف يكتب، لن تكتب، فهذه الحروف كلها التي سبقت الفعل المضارع كلها تدل على أنه للمستقبل، ولن دلت على نفي وقوعه في المستقبل. أما دلالته على الحال فأن يأتي مجردا بلا قرينة، كأن تقول زيد يأكل، فالأصل أنه يأكل الآن، وهذا جلي واضح جدا من السياق، زيد يأكل، إذن هو يأكل الآن، أنا أخبرك بأنه يأكل. أما إن قلت لك سيأكل خلاص أنت تفهم أن الأكل سيكون في المستقبل. قال هل متن الآجرومية يستغنى به عن غيره، وهل هناك أيسر منه؟ والله مسألة اليسر هذه، مسألة السهولة والصعوبة هذه أمر نسبي، هذا أمر نسبي، فربما أرى الشيء سهلا يسيرا وتراه أنت صعبا، وربما تراه أنت سهلا يسيرا وأراه أنا صعبا، إلا أنني على التحقيق لو سألتني عن رأيي متن الأجرومية متن سهل الحفظ، وأيضا إذا شرح لك فهو سهل في فهمه وضبطه مع الشرح، ليس بمتن صعب، وهو من أيسر المتون، ويوجد منه نظم ويوجد منه نثر. فنحن الآن نشرح الشرح على النثر، وإلا فهناك نظم للمقدمة الأجرومية. أما القول بأنه يستغنى به عن غيره، لست أدري هل تقصد يستغنى به عموما عن سائر كتب النحو، أم أنه يستغنى به عن يستغنى به في ضبط اللسان. إن كنت تقصد الأولى لا بلا شك لا، لأن هذا مقدمة لعلم النحو، حتى هو سمى الكتاب بالمقدمة الأجرومية، ثم جاء غيره بعده فقال المتممة الأجرومية أو متممة الأجرومية. فإن كنت تقصد بأنه يستغنى به عن سائر كتب النحو التي تتكلم في علم النحو، لا لا يستغنى به عن سائر الكتب. أما إن كنت تقصد أنه يستغنى به في ضبط اللسان وإقامته، نعم إن ضبطته ضبطا جيدا. وبعض مشايخ يعني بعض مشايخنا رحمه الله كان يكتب بعبارة متينة، وكان يتكلم كلاما منضبطا، وكان يقيم لسانه بالعربية على نحو يشعرك بأنه درس الكثير من كتب النحو والصرف. وإذا به يصرح رحمه الله بأنه لم يتجاوز الأجرومية. فإن أردت ضبط لسانك نعم يغنيك هذا الكتاب إن شاء الله في الجملة، في الجملة، وإلا هناك بعض التفاصيل التي لم يذكرها الكتاب. نعم. أما أنه يغنيك عن سائر الكتب، لا لا يغنيك عن سائر الكتب. قال هل علم الصرف غير علم النحو؟ لم يكن المتقدمون يفرقون بين علم الصرف والنحو، حتى إن ألفية بن مالك كانت في النحو والصرف، وكان يطلق النحو عليهما جميعا. أما المتأخرون أو المعاصرون فقد فرقوا بينهما، فجعلوا للنحو كتبا وجعلوا للصرف كتبا أخرى. النحو يبحث في آخر حرف من الكلمة. قال وما الفرق بينهما؟ الجواب النحو يبحث في آخر حرف من الكلمة، في حال آخر حرف من الكلمة. أما الصرف فيبحث في جميع حروف الكلمة. الصرف يبحث في جميع حروف الكلمة فيضبط لك بنيتها. أما النحو فيبحث في آخر حرف من الكلمة. ولذلك كما قلنا في تعريف النحو في أول درس أنه العلم بالقواعد التي تعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء. أما علم الصرف فهو علم في أبنية الكلمة ومشتقاتها وغير ذلك. فالصرف يبين لك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك من المباحث. نعم. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب إلى هنا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم على إتمام هذا المتن، على إتمام هذا الشرح، وأيضا أن يوفقني وإياكم لبذل النفس والمال والجهد في طلب العلم، وأن ينفعنا بما نطلب، وأن يبلغنا في العلم مبلغا يرضيه سبحانه وتعالى، ينفعنا وينفع أمتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأن يرزقنا فيه الإخلاص والصدق وعلو الهمة والاستمرار بلا انقطاع أو فتور. طيب، يعني إن شاء الله هذا آخر سؤال يا أبا حذيفة، هذا آخر سؤال يا أبا حذيفة، سأنظر فيه، سأنظر فيه، أرسله لا بأس، ولكن سريعا بارك الله. أرسل السؤال يا أبا حذيفة. يا أبا حذيفة أرسل السؤال بارك الله فيك. السؤال يقول: كيف يأمر الله نبيه بالتقوى وهو متقن في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله؟ أولا، الأخ السائل: هل كل أو هل يلزم من قول لك اتق الله أنك فاسق أو عاصم؟ هل يلزم من قول لك اتق الله أنك فاسق أو أنك عاصم؟ لا يقول بهذا أحد. وكانت المرأة من السلف، نسأل الله أن يقيمنا على سبيلهم وأن يحذو بنا حذوهم، كانت المرأة من السلف إذا خرج زوجها إلى عمله أو في سفره تقول له: اتق الله ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الآخرة. فهل كان زوجها عاصيا حين قالت له اتق الله؟ بارك الله فيك. لا يلزم من قول اتق الله أن يكون المرء على عصيان. ثم لا يلزم أيضا من أن يكون المرء على عصيان، ولكن يمكن أن يكون اتق الله حث للمرء على الاستزادة من الخير، فإن المرء كلما عظمت خشيته من الله سبحانه وتعالى كلما استكثر من فعل الخيرات، كلما استكثر من فعل الخيرات وزاد من الطاعات لخشيته من الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبسبب علم النبي بالله رب العالمين كانت خشيته من الله. المهم أنه لا يلزم من قول الله رب العالمين لنبيه اتق الله ما فهمته، هذا أولا. الأمر الثاني أن في قول الله رب العالمين لنبيه اتق الله تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم وعظة للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف له من الله جل وعلا، فلا يلزم أيضا أن يكون هناك شيء يدعو إلى الأمر بتقوى الله جل وعلا. ثم إن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله جل وعلا نفعا لأمته، فإن الناظر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ربه فيجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو من هو: اتق الله، فإن هذا يهيج في المؤمن الخوف ويثير رهبته ويزيد من خشيته من الله جل وعلا. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بتقوى الله، فما بالنا نحن ونحن دونه عليه الصلاة والسلام. فضلا عن أمور أخرى وأجوبة أخرى تتعلق بهذا السؤال، إلا أننا في زمن للأسف صار العلم تهمة لمن يقول به، أو بعض العلم صار تهمة لمن يقول به، ولا بأس بكتم العلم في بعض المقامات إذا خشي من الجهر به مفسدة. إذا خشي من وراء الجهر به مفسدة، وهذا معلوم وثابت عن أبي هريرة: بث فينا بعض العلم ولم يبث بعضه الآخر لما رآه رضي الله عنه من أن بثه يترتب عليه ما يترتب. وكذلك معاذ رضي الله عنه لم يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم له حينما كان رضيفه، لما سأله معاذ: وما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: ألا أخبر الناس؟ قال: لا، فيتكل. فظل معاذ رضي الله عنه لم يحدث بهذا إلا في آخر عمره. المهم، هناك أجوبة أيضا على هذا السؤال، ولكن أعتقد أنه ليس من الحكمة الجواب على أو الجواب بهذا في مثل هذا الموقع، فليس كل من في الموقع يمكنه أن يفهم الجواب على نحو منضبط. نعم، بارك الله فيك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.